أبدا. المراد بالدفن هنا ماذا؟ إخراج هذه النخامة التي وقعت خارج المسجد، واضح؟ لكن ماذا قال الحافظ؟ قال الذي قال هو يعني يجري على ما يقوله من المنع المطلق وقد يريد ما فيه. نعم، لماذا الرويان قال ذلك؟ لأنه يذهب إلى عدم كما قال النووي، أو إلى ما ذهب إليه النووي من عدم جواز التنخم والتفل في المسجد مطلقا، سواء كان يريد الدفن أو لم يريد الدفن أو تحت القدم اليسرى. واضح لكم؟ هذا ما قاله الرويان. لماذا قال الحافظ هذا هو البحث؟ فيرجع الخلاف السابق، نثبت معه أولا الجواز ثم ننتقل إلى مسألة الدفن، فإن أثبت الدفن فلا شك أن ظاهر الدفن هو في المسجد. تنبيه، قوله في المسجد ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه. نعم، يقول الحافظ حتى لو بصر أنه خارج المسجد فيه تناوله النهي والله أعلم. يقول الحافظ رحمه الله هذه مسألة مهمة، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، قال ظرف للفعل، يعني ظرف للفعل لا للفاعل، ظرف للفعل الذي يقوم به لا للفاعل، فالفعل لا يجوز سواء كان الفاعل داخل المسجد أم خارج المسجد. وضح لكم؟ فلو أن رجل خارج المسجد لكن بصق داخل المسجد يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن المراد بالفعل وهو وقوع النخامة داخل المسجد، سواء المتنخم هذا داخل المسجد وأوقعها داخل أو كان خارج المسجد وأوقعها داخل، الحكم واحد والبحث واحد. وضح لكم ما مراد الحافظ؟ يعني لو أن رجل لم يدخل من المسجد من الشباك مثلا أو من الباب فبصق ما شاء الله قوي فألقاها في المسجد، فهل يتناوله الحكم؟ نعم، الحكم واحد سواء كان في المسجد أو خارج المسجد، لأن في المسجد المراد به الفعل لا أن الفاعل أين يكون، المراد بإيجاد الفعل، فرق بين الفعل وهو النخامة، فالمراد به هذا التفل والنخامة سواء كانت وقعت من الرجل وهو داخل المسجد أو خارج المسجد، فلا يجوز أن تقع داخل المسجد على التفصيل السابق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب دفن النخامة في المسجد. باب دفن النخامة في المسجد. قال إسحاق بن نصر. إسحاق ابن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر، بينت لكم بأنه نسب إلى من؟ إلى جده. قال حدثنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ اي نعم، من عندكم، من عندكم، وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، هذا المصنف العظيم، وهو مصنف عبد الرزاق ينسب اليه في الآثار وايضا في احاديث، وهو كتاب طيب. عن معمر. معمر، نعم، معمر ابن راشد. عن همام. همام بن منبه. سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلى، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. واضح؟ فيدفنها ويجوز فيدفنها ويجوز فيدفنها، هذه ثلاث كلها تجوز، أما بضم النون على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ فهو يدفنها. واضح؟ ويجوز النصب لأنه جواب الأمر، وهو وليبصق تحت قدمه جوابه يدفنها. واضح؟ أما الجزم فهو عطف على الأمر وهو ليبصق. واضح؟ هذه ثلاث كلها جائزة. نعم. قوله باب دفن النخامة في المسجد أي جواز ذلك. باب دفن النخامة في المسجد، يريد أن يرد على من قال بأن الدفن أين يكون، بمن قال بأنه يخرج هذه النخامة خارج المسجد كالروياني ومن قال بقوله، يعني الذين قالوا، واضح؟ فهو يريد بماذا؟ يريد أن يثبت بأن هذا الدفن إنما هو في المسجد، يكون في المسجد، وهذا على البحث الذي سبق. نعم. وورد في حديث أبي هريرة عن طريق النعمان بن إذا قام أحدكم إلى الصلاة ثم قال في آخره فيدفنها، فأشار قوله في الترجمة في المسجد بأنه فهم من قوله إلى الصلاة أن ذلك يختص بالمسجد، لكن اللفظ أعم من ذلك. نعم، اللفظ لا شك أنه أعم، اللفظ أعم، لأن قول الراوي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة، واضح؟ فهنا أخذ منه الإمام البخاري لأن ذلك يكون في المسجد، لأنه فإنما يناجي ربه ما دام في الصلاة إلى آخر الحديث. وقيل إنما ترجم الذي قبله بالكفارة، إنما ترجم، إنما ترجم الذي قبله بالكفارة، وهذا بالدفن إشعار بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخامة وهو الذي أذن له في الدفن أو ما يقوم مقامه. نعم. وقال بعضهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بالترجمة الماضية وهي باب كفارة البزاق في المسجد، وهذا الباب باب دفن النخامة في المسجد، لماذا؟ قال ترجم بالذي قبله بالكفارة لأن هذا الدفن، قال وهذا بالدفن إشعار بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة وهو الذي أثبتت عليه ماذا؟ الخطيئة، هذا الذي أثبتت عليه ماذا؟ الخطيئة، وبين الذي غلبته النخامة وهو الذي أذن له، واضح أو ما يقوم مقامه؟ قالوا هذا ولا، فالباب الأول لمن كان متعمد فهذا عليه الخطيئة، الثاني الذي لم يتعمد فيجوز له أن يدفن، أن يدفن في المسجد. وضح لكم؟ قوله فإنما يناجي وليستشمهني فإنه، قوله ما دام في المصلى، يعني بدل فإنما، فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. قوله ما دام في المصلى يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتبع، نعم، ما دام في مصلى، ما دام في مصلى، المراد بالمصلى أي في الصلاة، قال يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لأن الحديث ما دام في مصلى، قال لكن التعليل المتقدم بأن المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقا ولو لم يكن في صلاة، لكن الحديث المتقدم وهو الأذية يقتضي المنع عن التفل ويبقى هذا التفل والنخام سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لماذا؟ لأن الأذية تحصل، أليس كذلك؟ سواء كان في الصلاة سيتأذى به الآخرون أو خارج الصلاة وهو في المسجد سيتأذى به الآخر. وضح لكم؟ إذن الحكم واحد، وإن كان هذا الحديث في إشعار بالصلاة لكن أحاديث الأذية والتعليل عام، كما قلنا في مسألة التفل اتجاه القبلة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، لأن في الصلاة الله سبحانه وتعالى يكون قبل قبلته ومع ذلك تعظيم القبلة، خارج الصلاة تعظيم القبلة، هذا نفس الأمر، فإنه في الصلاة يتأذى به المسلم وأيضا حكم الصلاة جاء فيها النص، وخارج الصلاة أيضا يتأذى بها المسلم. وضح لكم؟ قال فيجمع بأن يقال كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا، نعم، يجمع بأن يقال كونه في الصلاة أشد إثما مطلقا، هكذا نقول أيضا في مسألة التفل في اتجاه القبلة، نقول كونه في الصلاة أشد إثما، أما خارج الصلاة، وكونه في جدار القبلة أشد إثما من كونه في غيرها من جدر المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع، هي مراتب التحريم كما قال هذا مرتبة أعلى ثم مرتبة أدنى ثم، لكن في النهاية الكل حرام، هذه مسألة ذكرها العلماء كذلك ذكر الأصوليون، لأنه هذا أو هذا الأمر واضح. الربا هل هو كالزنا؟ لا شك فرق شاسع، الربا أعظم حرمة من الزنا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا 36 زنية. هل عقوق الوالدين كمثلا النميمة؟ لا شك أن المحرمات لها مراتب، عرفتم؟ أو تتفاوت. ولهذا هو قال هنا رحمه الله هذه مراتب كل بحسبه. قوله فإن عن يمينه ملكا، تقدم أن ظاهره اختصاره بحالة الصلاة. إيش؟ أن ظاهره اختصاره بالراء؟ لا، أن ظاهره اختصاصه. تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، فإن قلنا نعم. يقول الحافظ تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة. تذكرون هذه المسألة؟ وهذا ما بوب عليه الإمام البخاري، هذا الملك إنما هو في الصلاة، وهو يختلف عن الملك الذي يكتب ماذا؟ الحسنات، رقيب وعتيد. هنا هذا الملك يأتي في الصلاة فيقول كما قال البخاري باب النهي عن التفل ماذا؟ لا يبصق عن يمينه في الصلاة، مفهومه خارج الصلاة يجوز، وهذا الذي رجحناه تذكرون، هذا الذي قلنا إنه الراجح، أما خارج الصلاة فإنه يجوز أن يبصق عن يمينه، لأن الحديث جاء في الصلاة وبين العلة لوجود الملك. فالحافظ يقول تقدم أن ظاهره اختصاصه بحالة الصلاة، لكن إن قلنا إن المراد به الملك الذي يكتب الحسنات فماذا نفعل بالملك الذي على الشمال؟ قال الحافظ نعم، يقولون إشكال. فإن قلنا إن المراد به الملك الذي يكتب الحسنات، هناك أيضا سيكون ملك يكتب السيئات على يساره، فلماذا اختص هذا الملك بالحكم ولم ويجوز أن يبصق عن يساره؟ قال وجب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هذا لا قاله جماعا من العلماء ولا يختار ما فيه. نعم، بعضهم قال يحتمل أن الذي على اليمين له تشريف وتكريم فلا يبصق عن اليمين، لكن هذا فيه ما فيه لا شك. فإذا كان الذي على اليمين قد شرفه الله وكرمه، فهل يعني ذلك أنك يجوز أن تبصق على الملك الذي على اليسار؟ أبدا. لهذا قال الحافظ هذا معنى قول الحافظ ولا يخفى ما فيه، يعني لا يخفى عند الفقيه الذي يفهم كلام أهل العلم ما في هذا الكلام، عرفتم ما فيه؟ معناه أنه كما جوزتم أن اليمين قد شرف وكرم فلا يجوز أن يبصق عن يمينه، إذن كذلك عن يساره لا يجوز لأن ملك على يساره، وضح لكم؟ فيقول الحافظ ولا يخفى ما فيه، لا يخفى أن هذا القول فيه ما فيه. نعم، إذن ما الجواب؟ قال طبعا هذا الجواب ليس لنا به حاجة، لكن هذا من باب زيادة علم الذين يقولون بأن المراد به الملك الذي يكتب الحسنات، وإلا على قول البخاري المسألة انتهت والبحث فيها انقضى ومضى، واضح؟ وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا تقبل السيئات فيها. نعم، بعضهم أو بعض المتأخرين ماذا قال؟ قال إن الصلاة ما المراد بها؟ أم الحسنات، وهي التي تجمع لك الحسنات البدنية من الحركة وإلى آخره. قال فلا دخل لكاتب السيئات فيها، لماذا؟ لأن كاتب السيئات ما يستطيع أن يكتب شيء، أليس كذلك؟ قال لأن الحسنات، لأن في الصلاة إنما حسنات فقط. ماذا سيفعل في الصلاة؟ سيكبر ويركع ويسجد. إذن الذي سيكتب من هو؟ الذي سيعمل الملك الذي على اليمين، أما الذي على الشمال فهو لا يدخل معك، فهو منصرف من هذا المكان الذي على الشمال، ولا يوجد ملك على شمالك، فيجوز أن تبصق على شمالك. هكذا قيل، ولكن سنبين لأن هذا القول فيه ما فيه. نعم. رواه ابن أبي شيبة في المجلد الثاني في 44 و100 رقم 53 و400 و7000، وهذا فيه الأعمش قد عنعنه. نعم. ويشهد له ما رواه أبي شيبة من حديث أبي همام في هذا الحديث بأنه يقوم بين يديه. مش قفز من حديث حذيفة؟ لا، هذا همام سيأتي، البحث الآن في الموقوف. من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. ما شاء الله، هذا كتابكم كله مأكول، قد أكلته الرمة. قال: ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفا قال من حديث حذيفة موقوفا في هذا الحديث قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات. فإن عن يمينه كاتب الحسنات، قال عن يمينه كاتب الحسنات، صرح حذيفة. ولكن بينت لكم بأن هذا أولا موقوف، ثم ثانيا فيه ما فيه، وسيأتي. نعم. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة. ليس معك ممكن كان يكتب وهو نائم، لكن ما أدري كيف خرج الكتاب وهو نائم، الذي يحقق خلفه أيضا نائم. ولهذا المشكلة الآن أصبحت المسألة مسألة تجارة، نسأل الله العفو والعافية. ما شاء الله تجد تحقيق الكتب والمؤلف في يوم وليلة، خلال شهر سنة، أقل من سنة، تجد حقق كتاب كتاب فتح الباري مثلا، هذا كتاب عظيم، حقق مثلا كتاب المغني، حقق بداية المجتهد، حقق حقق، كل هذا لأجل التجارة، نسأل الله العفو والعافية. وما يعلم بأن هذه أمانة راح يسأل عنها يوم القيامة. لهذا لابد الإنسان إذا أراد أن يحقق بحق يخرج هذا الكتاب للأمة محقق مراجع منقح على مخطوطات، أنه يريد أن يخرج الكتاب حتى يخرج هذا الاسم ثم يربح من خلفه أو من خلف هذا الكتاب الأموال. لهذا كان السلف رحمهم الله تعالى كانت عندهم الدقة في التأليف والتصنيف. ولهذا في زماننا كثر المؤلفون وقلت البركة، أما في زمانهم الكتب وإن كانت كثيرة لكن الكلمات كانت فيها قليلة وموجزة، وفيها من البركة والخير الشيء العظيم. الآن الكلام ما شاء الله، يريد أن يشرح كلمة واضحة وضوح الشمس 3 صفحات. لماذا؟ لأن ما شاء الله الكتاب إذا كان من 500 صفحة السعر أغلى من 200 صفحة، أليس كذلك؟ إذن نكثر الكلام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل الله سبحانه وتعالى لا يبارك في كتبهم ولا تنتشر. ولهذا لابد من التقوى والإخلاص في هذه المسائل التأليف والتحقيق، ليس في يوم وليلة الواحد يؤلف ويخرج كتاب ويحقق، لابد من التمحيص والمراجعة والتدقيق. ولهذا كان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كما أخبرنا عنه كان يراجع الكتاب بنفسه، يأخذ هذا الكتاب قبل أن يخرج ويراجع هذا الكتاب بنفسه، بل يذهب إلى صاحب المطبعة ويجلس عنده، كان يتأذى من الشيخ ناصر رحمه الله. لماذا؟ احذف هذا ما نريده، أرجع هذا، ضف هذا، نسيت كلمة راجعتها الآن أضفها. لماذا؟ يقول نغير صفحات بسبب ماذا؟ الشيخ أضف واحذف. هذا لدقته رحمه الله. بعد أن ينتهي الكتاب يقول لا تطبعوا، هاتوا الكتاب، يجلس عليه يراجع كلمة كلمة، ثم بعد ذلك يقول خذوا واطبعوا. ليس في يوم وليلة، ولهذا من متى نحن نسمع بالسلسلة الصحيحة المجلد الثالث والرابع والخامس؟ من سنين، ثم بعد ذلك نزلت المجلدات، أليس كذلك؟ الشيخ يقول وقد كتبنا هذا في المجلد كذا كذا، أين المجلد؟ هو موجود لكن الشيخ يراجع وينقح، ولهذا تجدون أيضا السلاسل راجعها الشيخ، أليس كذلك؟ مرارا وتكرارا وأضاف وحذف. كذلك كتب كثيرة، آداب الزفاف، انظروا الفرق بين القديم مسكين ضعيف جدا فقير، وبين هذا، بين الطبعة الجديدة، كم أضاف الشيخ من الفوائد. لماذا؟ لأنه دائما في مراجعة كتبه، ليس كما يفعل بعض الناس يريدون أن يكثروا ماذا؟ الكتب فقط، تكثير للكتب. فلان الشيخ فلان ما شاء الله عنده من الكتب الشيء الكثير، لكن تعال اقرأ ما تجد لا فائدة ولا بركة، وفلان عنده بعض الكتب لكن انظر إلى البركة. ولهذا لابد من التدقيق والتمحيص حتى ينال الإنسان هذه المراتب. نعم، لا شك، لأن الشيخ كما قلت لكم دقيق في هذه المسائل، ورغم ذلك الشيخ، ولهذا الشيخ وجدت عنده بعض الأخطاء اليسيرة جدا في الطباعة. لماذا؟ لأنه يراجع، ولهذا بعض الأخطاء التي بينت للشيخ. أما الآخرون فحدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة، عندك من حديث أبي أمامة؟ نعم. وفي الطبراني قلت في المجلد الثامن في 34200 رقم أو برقم 8807000. لكن العجيب أن في سنده طوال، قلت وفي سنده عبيد الله الزحر. نعم، ازاي؟ الافريقي، معروف به الافريقي، صدوق يخطئ. اذا الحديث ضعيف، صدوق يخطئ، لو قال صدوق وسكت حسن، لكن صدوق يخطئ ضعيف. صدوق يخطئ كما في التقريب أيضا للمصنف وهو الحافظ، كما في التقريب في المجلد الأول في 32600 رقم 6304000. إذن هذه الآفة الأولى أيضا. وكذلك في سنده علي ابن يزيد ابن أبي زياد ضعيف، هكذا قال الحافظ عنه ضعيف. راجع تقريب التهذيب في المجلد الأول في 75 رقم 33804000، وهذا التقريب يبين فيه الحافظ مرتبة الرجال، واضح؟ فيبين إن كان هذا الرجل ثقة أو ضعيف، بخلاف تهذيب التهذيب فإنه يجمع الأقوال، واضح؟ يجمع الأقوال. نعم. إذن هذا الحديث الذي سيأتي ما هو؟ حديث ضعيف لا يحتج به، حديث ضعيف لا يحتج به لوجود ما ذكرنا. نعم. نعم. قال فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. إذا المراد به الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات، ولكن هذا الحديث بينت لكم بأنه ضعيف، والضعيف مردود، والضعيف مردود. إذن يبقى الحكم لمن في هذه المسألة؟ والصواب مع من؟ مع الإمام البخاري، في أن التفل جهة اليمين إنما هو خاص بالصلاة، أما خارج الصلاة فالأصل فيه الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولا نمنع إلا بدليل. جاء المنع اتجاه القبلة، واضح لكم؟ فنمنع اتجاه القبلة. فرجل لو كان يمشي والقبلة على يمينه، هل يجوز له أن يتفل عن يمينه؟ لا، لأنه قبلة عن يمينه. رجل يمشي والقبلة عن يساره، هل يجوز له أن يتفل عن يساره؟ لا، لأن القبلة عن يساره. رجل يتفل والقبلة عن أمامه، هل يجوز له أن يتفل؟ لا، رجل يتفل والقبلة خلفه، هل يجوز أن يتفل عن خلفه؟ لا. واضح؟ في خلفه لا يجوز. إذن ما العلة؟ العلة تعظيم القبلة، والحكم هو النهي عن التفل اتجاه القبلة. وضح لكم البحث؟ أما الجهات الأخرى خارج الصلاة فإنه يجوز له أن يتفل فيها ولا حرج ولا مانع. إلى هنا واضح؟ نعم. فالتفل في الليل إنما يقع على القريب والشيطان، ولعل الناس اليسار في الليل يكون بحيث لا يصيب شيء إلا أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. قلت وهذا التأويل فيه نظر، هذا التأويل فيه نظر وتكلف ظاهر، ما يدرك أنه عن يمينه أو أنه يتحول في الصلاة إلى آخر هذه الأمور الغيبية الأمور. ومع ذلك فإن حديث الطبراني سبق أنه ضعيف، سبق أنه ضعيف، فلم يبق إلا أن هذا الملك ملك خاص بحال الصلاة، ويجوز أن يبصق عن يمينه خارج الصلاة كما سبق، لأن الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. وضح لكم؟ فلا نمنع إلا بدليل. نحن لو لم يأتينا الدليل عن البصق اتجاه القبلة كان الأصل، أليس كذلك؟ وكذلك في الصلاة. نعم. قوله فيتمها، قال ابن جرة لم يقل يبصيها. انتبه إلى هذا الكلام الطيب، قال لم يقل يغطيها، لماذا؟ قال لأن التقصير يستمر قاربنا إلا أن يجلس ويروح عليها فتنبيه، بخلاف الدفن أنه يكون منه التعميق في باطن الأرض. كلام قيم. يقول لو أنه تنخم هنا ثم دفن هكذا ثم غطاه، هذه التغطية لو جاء رجل وجلس هل تأذى؟ لا شك أنه سيتأذى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عربي فصيح بليغ قال فيدفنها. الدفن هو أن يعمق لهذه النقامة ثم تغطى، لو جلس لا يتأذى، كأنه لا يوجد شيء. واضح لكم؟ هذا كلام دقيق. نعم. وقال النووي في الرياض المراد بدفنها اذا كان المسجد ترابيا او رمليا. نعم، يقول الامام النووي المراد اذا كان المسجد فيه تراب او رب فهنا يدفن. اما اذا كان مثلا تذكر عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زياده التقدير. نعم، يقول اما اذا كان مبلغ ف دلكها بشيء قال هذا زيادة تقدير. لماذا؟ لأنها ستنتشر. لكن قال الحافظ نعم، الحافظ يقول كلام النووي مستقيم لكن بشرط أن يبقى الأثر، فإنه هنا تزيد القدر. أما إذا لم يبقى الأثر بأن أتى بشيء ومسح هذه النخامة مثلا حتى زال الأثر كليا قال هذا هو المراد، لأن العلة هي ماذا؟ هي الإزالة. فهذا الرجل أزال النخامة قال فلمان، قال وعليه يحمل حديث ماذا؟ وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله الشهير المتقدم ثم دلكه بنعله. نعم، ثم دلكه بنعله يعني حتى لم يبقى أثر. وكذا قوله في حديث فارس عند أبي داود وبذل تحت رجله وجهه كذلك. قال القصان في التساوي هذا الحديث مجمول على ما يخرج من الماء او ينزل من الراس او اما ما يخرج من الصدر فهو تؤذن؟ نستنبح. نعم. ثالثا قال القطران في كفاوي هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم او ينزل من الراس. انتبه القفال يقول الاحاديث التي وردت هي محمولة على ماذا؟ على ما يخرج من الفم او ينزل من الراس، يعني البزاق والنخام والمخاط هذا. قال اما ما يخرج من الصدر وهو النخام، ان النخام بينا ما يخرج من الراس ايضا بعضهم قال، قال اما ما يخرج من الصدر فهو نجس فلا يفهم في المسجد. لكن ماذا قال الحافظ؟ لكن يظهر التفصيل وهذا على اختياره، وهذا على اختياره. قال وهذا على اختياره، لماذا؟ لانه يذهب الى نجاسه النخام الخارج من الصدر. هذا القول لا شك في ضعفه، أليس كذلك؟ وهو في غاية الضعف. لماذا؟ لأن الأصل الطهارة ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. ثم ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بسق، وإن كان هو سيقول هذا بصاق نقول والحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ويقول النخامة تفعل بها كذا والبصاق تفعل به كذا، الحديث جاء على عمومه. وضح لكم؟ فلا دليل له. ولهذا الحافظ ماذا قال؟ هذا على اختياره، وإن كنا قال لا نوافق لكن هذا على اختياره كما يقول ونحن نقول يجوز. واضح؟ على البحث السابق. نعم. أيضا الحافظ جان بأمر وهو قال لكن يظهر التفصيل، يعني تفصيله هو إذا كان من الصدر لا يجوز. لماذا؟ لأنه نجس. الحافظ يقول لكن يظهر التفصيل عندنا نحن في ماذا؟ قال إذا كان طرفا من قيء، يعني إذا كان جزء مع هذا النخام قيء، لأن القيء نجس عند بعضه. ولا شك في ضعف هذا القول، القيء الصحيح أنه طاهر. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا دليل أصلا على النجاسة، ومن قال بالنجاسة يطالب بالدليل. ثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تقي ثم توضأ، وقالوا هذا دليل على أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الوضوء إلا النجس. قلنا أثبت العرش ثم انقش. أثبت أولا أن هذا الوضوء واجب، نحن لا نوافق، نحن نقول الوضوء من القي مستحب. لماذا؟ لأن هذا مجرد فعل، والفعل لا يؤخذ منه إلا الاستحباب. فأين هذا الوجوب الذي أنتم بنيتم عليه ما بنيتم؟ إذن حتى لو خرج مع هذا القي ماذا؟ حتى لو خرج مع هذا النخام أو البصاق قي، واضح؟ البحث القي الآن ليس بالدم. لو خرج معه قي فلا بأس، والحكم واحد ولا يتغير، واضح؟ لأن القي ليس بناقض للوضوء، ولأنه لو كان ناقض للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين بأن البول والحيض والبراز إلى آخره، كل هذا ناقض للوضوء، ولم يبين ماذا؟ يعني ما خرج من السبيلين، ولم يبين بأن القي ناقض، ولا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة، وهذا معلوم. نعم. كذلك نقول هذا على قول من يقول بنجاسة الدم، والصحيح بأن الدم طاهر إلا دم الحيض، أما الدماء الأخرى فالأصل فيها الطهارة، حتى لو خرج مع هذا البصاق دم فإنه لا بأس بدفنه لأنه ليس بنجس، واضح؟ هذا هو التفصيل. نعم. وأما مسألة الدم فقد تكلمنا عليها، وكذلك القي بينا ما فيه من أحكام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا بلغه الزكاة فليحكم بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير، زهير ابن معاوية الكوفي الجعفي. قال حدثنا حميد الطويل عن أنس أنس الصحابي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قامت القبلة فحكى بها يجيبه عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يتقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ فرق رجاله فبدر فيه ورد وقفه على بعض قال أو يفعل هكذا قوله باب إذا بدره المساق أنكر الصلوبي قوله بدره نعم أنكر بدره لماذا؟ قال هذا التبويب من البخاري من أين أتى به؟ قال ورجيب بأنه يستعمل في مغادرة الفيروان بادرت كذا فبدرني أي سببني نعم يقول الحافظ لا بأس بقول الحافظ لماذا؟ بقول البخاري لأن هذا يستعمل في المغالبة راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 5 ومئة نعم نمشي حتى ننتهي من بعد واستشكل أمرهم التقييد و واستشكل أمرهم التقييد في الترجمة بالمبادرة بعضهم استشكل ماذا؟ استشكل التقييد بالمبادرة قالوا لماذا البخاري أتى بتقييد المبادرة باب إذا بدره لماذا؟ قال مع أنها لم تذكر بالحديث الذي ساقها الإمام البخاري قال رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم الحديث 8300 لماذا أعطيتكم الكتاب إن الحديث ليس في بابي أو ليس في كتابي واضح يعني في مكان بعيد جدا وهو ما رواه مسلم من الحديث جاب بلفظ وليقصف عن يساره وتحت رجله يسرى فإن عجلت به بادره فإن عجلت به بادرة فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى بعضه على بعض ثم طوى بعضه على بعض يعني يأخذ طرف الثوب ويبصق فيه ثم يفعل هكذا واضح يأخذ بعضه على بعض لكن الآن لو فعلت هذا أمام بعض الجهال لقالوا هذا قذارة أليس كذلك؟ قالوا هذا قذر وما يعلم أن القذر هو البلع وما يعلم أن القذر هي مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم من أنظف البشر ولا يعلم البشر إلا النظافة والطهارة فلهذا هذا الفعل لا شك أنه أفضل من أنك تبتلع تخيل لو أن أحد أخرج هذه النخامة ثم ارتجع وبلعها ماذا يقال فيه ماذا يقال فيه نظيف ولا مجنون هذا إذن لو خرجت إلى فمه ثم أرجعها ما الفرق ما الفرق هل هناك فرق بين أن يخرج هذه النخامة ثم يلعق هذه النخامة يبلعها أو تصل إلى فيه ثم يرجع ويبلعها واحد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لك أن تأخذ بطرف الرداء لا تبالي بالناس خذ وألقي فيه هذه النخامة ثم حك هذه النخامة وأنت في الصلاة ثم بعد ذلك اذهب واغسل لأن هذه ليست بنجسة أصلا ولكن من باب التقدم فقط واضح برقم 48 نعم في النبي شيبة 407,000 وأبي داود كما في صحيح أبي داود رقم صحيح أبي داود رقم 55,400 اكتبوا صاد أبي داود على طول ولكن أبي شيبة رضي الله عنه من أبي سعيد نحوه وفسره في رواية أبي داود يعني يدخل في ثوبه ثم يرفع على بعض والحديثان صحيحان لكنهما ليسا على شرط البخاري فأشار إليهما لأن حمل الأحاديث التي لا تحصل فيها على ما وصل فيهما والله أعلم نعم هذا الذي أراده الإمام البخاري فحمل الأحاديث التي لا تفصيل فيها على الأحاديث التي جاء التفصيل فيها نعم وقد تقدم الكلام على حديث أنس قبل 5 أبواب وقوله هنا وروي منه بضم الراء بعدها رأى موزة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته بالرب كراهيته كراهيته بالرفع أي ذلك الفعل بالرفع أي ذلك الفعل ما معنى بالرفع؟ مرفوع لأنه نائب فاعل لأنه نائب فاعل رؤية واضح؟ وقوله الرؤيا شق من الرؤيا، وقوله شدته بالرفع عطفا على كراهيته، عطفا على كراهية، والكراهية مرفوعة كما بينا لأنها نائب فاعل، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ويجوز الجر عطفا على قوله لذلك، ويجوز أن يجر لماذا؟ عطفا لذلك، ولا جرة كما تعلمون. نعم. وفي الأحاديث المذكورة من الفوائد غير ما تقدم، غير ما تقدم الأحاديث، هذا الحديث فيه فوائد، ما هي؟ قال الندب إلى إزالة ما يستكبر أو يتنزه عنه، أو يتنزه عنه من نعم، الندب إلى إزالة هذه الأمور. أما التعمد فلا شك أن الإنسان قد يقع في الإثم. وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها، وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيم هذه المساجد وصيانة هذه المساجد، ولا يترك هذه المساجد، واضح؟ تفقد أحوال المساجد وتعظيمها وصيانتها. وأن المصلي يبصق بالصلاة ولا تبصق صلاته. نعم، يبصق بالصلاة والصلاة صحيحة. وأن ولهذا ينبغي كما قال على الأئمة المساجد أن يهتموا بالمساجد، ولا يجد الإنسان على قدر، بل أن يبادر بتنظيف المساجد، لأنهم سيسألوا يوم القيامة قبل الدنيا، واضح؟ ما دام أنت وليت على مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن لك الأجر العظيم في تنظيف هذه وتجمير هذه المساجد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأن لها فضل عظيم. نعم. وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، وأن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، يجوز الإنسان أن يتنحنح وأن ينفخ، لأن المقامة لا تقوم أن يقع شيء من نفخ أو تنحنح. نعم، الذي يريد أن يخرج مثلا النخامة في صدري لا يستطيع إلا أن يتنحنح مثلا، اذا هذا تنحنح، لكن هذا ما يبطل الصلاة. ومحله ما اذا لم يحصل صاحبه العبد ولم يكن منه مسمى كلامه او قوله حرفان او حرف ممدود. نعم، لا يقصد بذلك العبد في ان يتنحنح هكذا يعبث، لا، واضح؟ المقصود انه هناك شيء جعله يتنحنح، اما انه في كل وقت لا بدون حاجة وهو في الصلاة، لا شك أنه عبث، واضح لكم؟ واستدل به المصنف على جواز تكتب الصلاة كما سيأتي في أواخر كتاب الصلاة والحضور على ذلك، لكن بالشرط المذكور قبل. نعم، وهذا سيأتي بيانه. قال أبو حنيفة: إن كان النفخ يسمع فهو بمنزلة الكلام يقطع الصلاة، واستدل له بحديث عن أم سلمة عند النسائي وبأثر عن ابن عباس عن ذلك ابن أبي شيبة، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه، لأن هذه المسألة ستأتي. نعم. وفيها أن الصلاة فرض وكذا المقام والمقام، خلافا لمن يقول كل ما تستقبله النفس حرام. نعم، هذا الكلام غير صحيح، هذه القاعدة باطلة، كل ما تستقبله النفس فهو حرام، هذا غير صحيح، أليس كذلك؟ قد تستقذر النفس بعض المباحات، الإنسان قد يستقذر بعض الأطعمة المباحة، فهل يصبح هذا حرام؟ هذا الكلام لا شك في سقوطه. نعم. ويستفاد من التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع. نعم، التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع. لماذا؟ فإن جهة اليمين مفضلة على اليسار، والعقل لا يفرق بين اليمين واليسار عند العقلانيين، نقول لا، الشرع فرق فنجعل اليمين أفضل، والعقل يؤيد هذا ولا يعارض، لله الحمد، أليس كذلك؟ فإن اليمين دائما فيها ما فيها. نعم. وإن اليد مفضلة على القدم، وأن اليد مفضلة على القدم، لماذا؟ من أين أخذ ذلك؟ من يستطيع بسرعة؟ نعم، لأنه بصق تحت قدمه اليسرى، واضح؟ قال فهذا فيه تفضيل اليد على القدم. وفيها الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا بكونه صلى الله عليه. نعم، وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا، يعني كانت عنده حسنات، عليه أن يستكثر من الحسنات، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كما قالت عائشة حتى تتفطر قدماه، فقالت له عائشة: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلماذا هذا العمل يعني الكثير؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فينبغي هكذا الإنسان حتى لو ظن بنفسه أنه على خير فعليه أن يكثر من هذا الخير حتى يرتقي، لأن الجنة درجات والنار دركات، فلهذا ينبغي الإنسان أن يحاسب. نعم. لكونه صلى الله عليه وسلم لا ترى الحق بنفسه، وهو دال على علمك ووعيك، زاد الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من المبحث السابق، وستقف الدروس إن شاء الله، أو سيقف هذا الدرس، نستمر نحن في الدروس إن شاء الله هذا الأسبوع إلى ما بعد رمضان، يعني الفتح خلاص سنقف منه إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تعالى. أما في رمضان فبينت لكم بأنه سيكون لي درس الوجيز يوم الأحد والاثنين بعد صلاة القيام، بعد صلاة القيام، واضح؟ يعني بعد التراويح إن شاء الله، إذا كان لديكم سؤال أو في النساء. نعم. حرمة تأذية المصلين، صح ولا لا؟ أذية المسلمين. المسلمين. نعم. كلهم. اللي يصلي واللي ما يصلي، اللي حتى الجالس. طيب اللي مزق في غير الصلاة إلى غير قبلها، ألا يؤذي الناس كذلك؟ كذلك الحكم ما تغير. غير القبلة. حتى إلى غير القبلة، البحث الذي بحثوه ليس في القبلة، الخلاف الدائر في غير القبلة. خارج المسجد. خارج المسجد؟ إذا كان يعلم بأن هذا طريق وهذه النخامة لم تجف وستؤذي المار، لا شك أنه يقع في الإثم، لأن فيه أذية. لكن علم أن هذا لا يمر فيه أحد أبدا وبسق، أو علم بأن هذا التفال مثلا، التفل أو النخام، بمجرد سقوطه في هذا المكان يأتيه الغبار والهواء ويدفن. نعم. أو هو مار يدفن، هذا لا بأس فيه. عرفت؟ وضع؟ لا شك أن المسجد له حرمات أعظم وأشد من خارج المسجد. حد ذي سؤال؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حكم من يفضل يده اليسرى؟ تقول ما حكم من يفضل يده اليسرى على اليمنى وخاصة في الأكل وتناول الطعام؟ نقول هذا قلب في الفطر وقلب في الحقائق، لأن اليد اليسرى لا يجوز للمسلم أن يأكل بيده اليسرى، ولا يشرب بيده اليسرى، ولا يأخذ ويعطي بيده اليسرى، كل ذلك ورد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأكل والشرب والإعطاء باليسرى حرام، وذلك للنهي الصريح وللعلة الواردة بأن فيه مشابهة للشيطان، فلا يجوز الإنسان أن يفعل هذا الفعل. أما هذا التعظيم فلا بد، أو التفضيل، لا بد من تبيين هذه المسألة للناس. كذلك بعض الناس يحاج ويقول والله التسبيح لماذا